سائل يقول أو سائلة تقول: امرأة حامل في نهار رمضان خرج نزل معها يومين أو ثلاثة بعض فترات الدم وأتمت الصيام، ثم اليوم الذي يليه وضعت حملها، فما هو حكم صومها؟ صيامها صحيح، صيامها صحيح، لأن المرأة على الصحيح، المرأة الحامل على الصحيح لا تحيض، وما ينزل منها فهو دم فساد أو مرض وليس بدم حيض. حتى لو كان هذا الدم الذي نزل يوم أو سويعات أو لحظة قبل الولادة فهذا لا يعد من دم النفاس، لأن دم النفاس هو من تنفس الرحم بالولد، وما دام لم تلد فلا يقال أن هذا يعد دم نفاس. فإذا صامت صومها صحيح ولا شيء عليها، والله تعالى أعلم.